إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله جل وعلا بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي صورة المجادلة في ترتيب المصحف، ألا وهي صورة الحشر، سائلين المولى جل وعلا أن ينفعنا بما فيها من الآيات والذكر الحكيم، وأن يوفقنا للاستهداء بهذه الآيات وتدبر معانيها والعمل بما جاء فيها من الأحكام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذه الصورة الكريمة إذن هي صورة الحشر، عرفت بهذا الاسم، وهو اسم توقيفي. والحشر كما هو معروف مأخوذ من قولهم حشرهم يحشرهم حشرا، أي جمعهم، ومنه المحشر. والحشر هو اللي يقع، أو الجمع الذي يقع يوم القيامة. الحشر هو الجمع الذي يقع يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. والمحشر هو المجمع الذي يحشر إليه القوم، كأن يحشر مثلا إلى بلد أو معسكر أو نحو ذلك. فأنت إذا جمعت شيئا وجعلته في مكان، هذا الجمع يسمى الحشر. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل في بيان فضل هذه الصورة وفي سبب نزولها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الصورة عقب غزوة بني النضير، لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وهم من بني النضير، أخرجهم من هذا من هذه القرية ومن هذا المكان الذي كانوا يسكنونه، فذهب طائفة منهم إلى بلاد الشام، ومنهم من ذهب إلى الحيرة، ومنهم من ذهب إلى خيبر بعيدا عن المدينة. وهذه الصورة صورة الحشر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إذا قلنا أن هذا الاسم اسم توقيفي، بمعنى أنه جاء النص إما من الكتاب وإما من السنة في بيانه، أي ليس من قبيل الأسماء الاجتهادية، يعني التي يجتهد العلماء في هذه الأسماء وفي ذكرها، فهو إذن اسم توقيفي لأنه جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن هذه الصورة سميت بصورة الحشر. ويعضد هذا أيضا أنه جاء في كلام بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسميتها بهذا الاسم، كما نقل الإمام السيوطي في الدر المنثور ونسبه للنحاس ولابن الضريس أن عبد الله بن عباس كان يقول: أنزل الله سبحانه وتعالى صورة الحشر في المدينة. بل ثبت يعني في كلام من الصحابة رضوان الله عليهم تسميتها بهذا الاسم، وكذلك هي ثابتة أو مثبتة بهذا الاسم في المصاحف وفي سائر كتب السنة والتفسير. ووجه تسميتها بهذا الاسم أن هذه اللفظة لفظة الحشر جاء ذكرها في هذه الصورة، وهذه قاعدة معروفة سبق وأن تكلمنا عليها غير مرة، أن كل صورة سميت باسم إلا وتجد ذلك الاسم في مضمون تلك الصورة. فيقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والمقصود هنا بالحشر ليس الحشر الذي يكون يوم القيامة المراد به يوم القيامة، وإنما الحشر هو إجلاء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وهم بنو النضير من قريتهم وإخراجهم من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هجم عليهم وأحاط بهم وبقريتهم، فكما قال الله عز وجل: وقذف في قلوبهم الرعب فخافوا من قبضة المسلمين ومن سطوتهم، فخرجوا من بيوتهم ومن ديارهم وحملوا ما كان عندهم من متاع فيها، كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا حشر، أي أنهم أخرجوا من المدينة ثم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذهبوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام، ومنهم من ذهب إلى الحيرة. وبعض العلماء قالوا أن هذا الحشر يسمى الحشر الأول، أما الحشر الثاني فقد وقع في عهد عمر بن الخطاب، لأن هؤلاء اليهود بنو النضير وغيرهم لما كانوا في المدينة منهم من ذهب إلى خيبر من جهة تبوك، وهي تبعد عن المدينة تقريبا 700 كيلو على حدود الأردن، لكن لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب أخرجهم أيضا من خيبر، فطهر بلاد الحجاز من وجود اليهود ومن تواجدهم في تلك الدار، ثم ساحوا في بلاد الشام وفي غيرها من البلدان. وهذا الذي ذكرناه من معنى الحشر هو الذي جاءت أو نزلت فيه هذه الصورة الكريمة التي هي صورة الحشر، تبين ماذا أنعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، حيث مكنهم من طرد اليهود من المدينة النبوية حتى لا يبقى فيها إلا المسلمون. ولهذا قال بعض المفسرين: هذا من لطف الله تعالى وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، وأيضا يدل على قهره سبحانه وتعالى وغضبه على أعدائه، وهذا من أعظم مقاصد القرآن، لأن القرآن الكريم في كثير من آياته يبين الله سبحانه وتعالى قدرته وشدته ونقمته على أعدائه، كما يبين أيضا رحمته ولطفه وعنايته بالمؤمنين. فهؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة كانوا من أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد هؤلاء اليهود يعني وهم طوائف وجماعات، يهود بني النضير ويهود بني قريظة ويعني يهود كثيرون، وهؤلاء اليهود من بني النضير يرجع عصرهم أو نسبهم إلى هارون عليه السلام. ولما حدثت فتنة بني إسرائيل في زمن موسى وهارون لما سامهم فرعون سوء العذاب انتشروا في الآفاق، فكانت قبيلة منهم تدعى قبيلة بني النضير جاءوا إلى المدينة وسكنوها مدة، حتى جاء يعني أمر الله سبحانه وتعالى بإخراجهم من هذه المدينة، وكان ذلك بعد غزوة بدر تقريبا كما قال العلماء بنحو 6 أشهر. وسيأتي سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود وإخراجهم من المدينة بسبب ما نقضوه من العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الصورة سميت بهذا الاسم وهي صورة الحشر، وهذا اسم توقيفي. من العلماء أيضا من ذكر لها اسما ثانيا، وذكرنا غير مرة وفي غير مناسبة أيضا أن من صور القرآن ما له ما من صور القرآن ما لها أكثر من اسم، ربما اسمين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو أكثر من ذلك. هذه الصورة أيضا عرفت بصورة بني النظير، وبنو النظير كما أسلفنا هم يرجع نسبهم إلى هارون عليه السلام أخو موسى عليه السلام، كانوا في المدينة وسكنوا المدينة منذ مدة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجدهم يسكنون هذه المنطقة، وكانت عندهم ديار كبيرة وحصون ومنع وعدة، وكانت عندهم حقول وبساتين ونخل، ولهذا قال الله عز وجل وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، يعني كانوا يظنون أنهم لا يخرجون منها، لكن الله سبحانه وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يخرجوهم من هذه الديار ومن هذه القرى التي كانوا يسكنونها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فارا بدينه ومن كان معه من المؤمنين، وكانوا مضطهدين لأنهم كانوا هاربين وفارين من قهر قريش وكفار مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة تمكن بعد ذلك من جمع المسلمين على كلمة سواء، ووحد بين المهاجرين والأنصار، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون بينه وبين كفار قريش حرب ومعركة وقعت دون أن يخطط لها النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن تكون في الحسبان. فجاءت معركة بدر أو غزوة بدر، وهي الغزوة الأولى التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. فلما غلب المسلمون كفار قريش في غزوة بدر حسب هؤلاء اليهود وهم بنو النظير على أن المسلمين لا تزم لهم بعد هذا اليوم راية، يعني كيف قالوا كانوا في عدد قليل ومع ذلك هزموا أكبر قوة وأعظم جيش في ذلك الوقت وهم كفار قريش. فخاف بنو النظير على أنفسهم فتعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون بينهم يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب ولا معركة، أي لا يكون له ولا عليه، يعني ما يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه إذا حارب غيره من الكفار، كما لا يكونون عليه مع الكفار الذين يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو العهد، يعني أن لا يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه، يعني لا لا لا لا أصدياء أوفياء له ولا أعداء لداء عليه. لكن الذي حدث أنه في غزوة أحد والتي جاءت بعد غزوة بدر انهزم المسلمون، فحينئذ نكث هؤلاء اليهود العهد الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحالفوا كفار قريش حتى بعثوا، وهذا تفصيل في قصة غزوة بني النظير ولعلنا نرجع إليه عند شرح هذه الصورة. كان من كعب بن الأشرف أنه أخذ عددا من رجاله وذهب إلى كفار قريش ليوقعوا مع الكفار يعني حلفا أو يكونوا جبهة ليكونوا مع ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أن كفى الله المؤمنين القتال، فالكعب الأشرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه وهو أخوه من الرضاعة. وحينئذ لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة أحد ذهب إلى بني النظير وأغار عليهم وحاصرهم لمدة طويلة، قالوا تقريب 21 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم لأنهم خانوا العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج عن بكرة أبيهم من هذه القرية، وكان فعلا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا منها. فهذا هو الذي يعني جعل بعض أهل العلم يسمون هذه الصورة بصورة بني النظير، وهم اليهود الذين كانوا في المدينة. وجاءت تسمية هذه الصورة بصورة بني النظير ثبتت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين، وكان ممن أخذ القرآن وسمع التفسير من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال له في حديث طويل صورة الحشر، يعني يسأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس عن صورة الحشر، قال صورة الحشر، فقال له عبد الله بن عباس قل صورة بني النظير، فقال له قل صورة بني النظير. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره يظهر فيه أن سعيد بن جبير رحمه الله سمى هذه الصورة بالاسم الذي عرفت به وسميت به كما جاء في الأحاديث. وابن عباس لما قال له صورة الحشر قال قول صورة بني النظير. فهذا الخبر يفهم منه أن ابن عباس لم يكن إما لا يعلم بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بصورة الحشر، ولعل هذا الذي ذكره بعض العلماء قالوا لعله لم يبلغه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بصورة الحشر فسماها بصورة بني النظير، لأنها نزلت في بني النظير، نزلت في هؤلاء القوم من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. إذن ظاهر كلامه أنه كان يرى تسميتها بصورة بني النظير لا بصورة الحشر. ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري تأول كلام ابن عباس، قال كأن ابن عباس لم يرد تسميتها بصورة الحشر، قال حتى لا يفهم منه أن الحشر يراد به ذلك الجمع الذي يكون يوم القيامة. يعني هذا تأويل كلام الحافظ ابن حجر لكلام عبد الله بن عباس، قال كره تسميتها بالحشر وسمها بصورة بني النظير حتى لا يفهم من تسمية الحشر بأن المراد بالحشر هو ذلك اليوم الذي يكون يوم القيامة الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق في ساحة الحشر. هذا كلام الحافظ بن حجر، وتعقبه الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه المعروف في كتاب التفسير التحرير والتنوير، قال هذا كلام بعيد أو هذا تأويل بعيد، قال هذا تأويل بعيد، قال وأحسن من هذا أن عبد الله بن عباس أراد من كلامه ومن قوله لسعيد بن جبير قول صورة بني النظير أراد أن هذه الصورة لها اسمين، قال هذا هو التأويل الأليق، قال هذا هو التأويل الأليق. يعني كأن عبد الله بن عباس لما قال له سعيد بن جبير صورة الحشر فقال له قل صورة بني النظير، يعني أراد أن يبين له أن هذه الصورة لها ماذا، أن هذه الصورة لها اسمان. ويكون قوله هنا قل، يعني هذا الأمر هو للتخيير، يعني إما أن تقول صورة الحشر وإما أن تقول صورة بني النظير. وهذا الذي ذهب إليه طاهر بن عاشور في غاية من الوجاهة، وهو يعني كلام دقيق وربما أقرب إلى الصواب من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، خاصة إذا قلنا بأنه قد ذكر بعض العلماء كابن النحاس وابن الدريس فيما ذكره الحافظ ابن حجر فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور أن ابن عباس كان يقول هذه الصورة أي صورة الحشر نزلت في المدينة، فقوله صورة الحشر نزلت في المدينة، فإذا ثبت هذا من كلام ابن عباس إذن يدل على أن ابن عباس لم يكن يجهل أن هذه الصورة من أسمائها صورة الحشر، لكن كان يقول بأن هذه الصورة لها اسمان. ولهذا يوجد عدد من العلماء من ذكر لهذه الصورة اسمين، ذكر صورة الحشر وذكر صورة بني النظير، منهم الإمام السيوطي في الإتقان، ومنهم الإمام البقاعي في نظم الدرر، ومنهم من المفسرين ابن عطية في تحرير الوجيز، ومنهم ابن الجوزي في زاد المسير، وغير ذلك من العلماء الذين عرف عنهم هذا في تسمية هذه الصورة بصورة بني النظير. وأما عن نزول هذه الصورة فهذه الصورة نزلت بالمدينة النبوية، وهذا بالاتفاق عند جميع العلماء من القراء ومن المفسرين، ولأن موضوعها يدل على ذلك. هذه الصورة نزلت في شأن اليهود، واليهود لم يكونوا في مكة في العصر المكي لما كانوا يتوصلون في مكة، ولهذا قال العلماء كل صورة في القرآن عالجت المواضيع أو الموضوعات التي لها علاقة باليهود أو بالمنافقين، فهذا علامة وآية على أنها نزلت في المدينة، يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهي سورة مدنية بالاتفاق. وأما عن ترتيب هذه السورة فهي 98 في على حسب نزول الصور. هذا الترتيب معروف عند جابر بن زيد، قال العلماء نزلت بعد صورة البينة وقبل صورة النصر. لكن في ترتيب المصحف هذه الصورة، صورة الحشر هي 59، تأتي بعد المجادلة وقبل صورة الممتحنة. وأما عن عدد آي هذه الصورة فهو 24 آية، وهذا باتفاق أهل العد. أهل العد يعني الذين يذكرون عد الصور القرآنية، يعني عد الآيات في الصور. وهذا قد يظهر يعني فيه اختلاف بين أهل العلماء، لأن هناك عد أهل المدينة وعد أهل مكة وعد أهل البصرة وعد أهل الكوفة وعد أهل الشام، فأحيانا يختلفون لاعتبارات معينة ذكرها العلماء وأحيانا يتفقون. فمن جملة ما اتفق عليه أهل العد أن هذه الصورة، صورة الحشر، عدد آياتها 24 آية. وأما عن عدد كلمتها فهي 445 كلمة. وأما عن عدد حروفها ف1913 حرفا. وهذه فوائد كما قلنا نذكرها دائما عند التعريف بالصورة، لأن بعض أهل العلم كالإمام الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز يذكر هذه المسائل، وهي ليست يعني من العلم الرصين الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، لكن العلماء يذكرون مثل هذا لشيء مهم، وهو بيان أن هذه الأمة قد اعتنت بهذا الكتاب الكريم واعتنت بهذا القرآن العظيم، وهذا أيضا يدخل في حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب. فلو أراد اليوم يعني طائفة أو جماعة أو شخص أن يزيد في القرآن شيئا أو ينقص فيه شيئا يقال له كذب. العلماء يعدون أن هذه الصورة فيها كذا من الآيات وفيها كذا من الكلمات وفيها كذا من الحروف، فكيف أنت تزيد هذا الحرف أو تنقص هذا الحرف؟ وهذا قد يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم ننتقل بعد هذا إلى ذكر مسألة مهمة أيضا، وهي كما قلنا يتعرض لها العلماء عند شروعهم في تفسير صور القرآن الكريم، وهي المناسبة التي تربط هذه الصورة بالتي قبلها، لأن هذا الترتيب الذي هو موجود في القرآن ترتيب توقيفي، يعني ليس هذا من وضع النساخ أو من وضع عثمان رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة. ترتيب الصور الآن في المصحف هذا ترتيب توقيفي، يعني جاء من الله عز وجل. وبين كل صورة وصورة بعض أهل العلم قد اعتنوا بذكر المناسبة، يعني بين صورة وأخرى، فقد ذكروا في مناسبة هذه الصورة لما قبلها، يعني صورة الحشر بالنسبة لصورة المجادلة، فذكر بعضهم أن هناك ثلاث وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في صورة المجادلة، وقد سبق بيان هذا، ذكر الله عز وجل من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله بمعنى من عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله، فكان هو في حد والشرع في حد، وهو بمعنى الشقاق، يعني المحادة هي المشاقة وهي المخالفة. فذكر الله سبحانه وتعالى في صورة المجادلة أن من يشاقق ومن يحادد الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أو أن الله تعالى أعد له عذابا أليما. وقد قاتل من عدد من الصحابة أقرباءه، في غزوة بدر كما هو معلوم. وفي هذه الصورة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عذاب من شاق الله ورسوله في هذه الصورة، وبين هذا في جزائه، جزاء الذي رتبه والعقاب الذي أنزله على هؤلاء اليهود بني النضير، لأن هذا من العذاب. كانوا في ديار في حصون مانعة، ما ظنوا أنهم يخرجوا يوم من الأيام، لكن الله سبحانه وتعالى أذهب بديارهم وبأرزاقهم وبكل ما يملكون وخرجوا منها مذمومين مدحورين، فهذا من العذاب. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الصورة أيضا ما ذكره في صورة المجادلة، فقال أيضا في هذه الصورة: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إذن هناك أيضا ارتباط من حيث الموضوع في صورة المجادلة وصورة الحشر، لأن كل من الصورتين ذكرت عقاب وجزاء من يخالف ومن يحادث ومن يشاق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الوجوه التي تربط بين سورة الحشر وسورة المجادلة أن الله عز وجل ذكر في سورة المجادلة أنه سبحانه وتعالى عزيز قوي قد وعد بنصر رسله جميعا. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة. في سورة الحشر بيّن أيضا بالمثال أن هذا النصر للرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحقق، وقد تحقق فعلا، تحقق على حساب اليهود بني النضير الذين ظنوا أن ما عندهم من المنع والحصون والعدة مانعتهم من عذاب الله ومن حرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكان الله عز وجل أن نصر رسوله وأخرج اليهود. إذن فكأن سورة المجادلة ذكرت شيئا ووعدا ذكره الله عز وجل في كتابه، وسورة الحشر بيّن الله سبحانه وتعالى فيها مثالا أو نموذجا لهذا النوع من النصر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين، كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أما عن اليهود بني النضير فقد قال الله عز وجل: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فهذا دليل على نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وجه ثالث أيضا الذي يربط بين سورة المجادلة وسورة الحشر أن الله سبحانه وتعالى كشف في سورة المجادلة حال المنافقين واليهود، وذكر أن المنافقين كانوا محالفين لليهود يتوادون ويتوالون فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا. وذكر الله عز وجل في هذه الصورة ما حل ببني النضير من سوء الحال ومن سوء العقاب، مما جعل المنافقين يتراجعون عن هذه الموالاة، وأن هذه المودة التي كانت بينهم وبين اليهود لم تكن قائمة على أصل، ولم يكن غرضها نصر الحق، وإنما كان لأجل أطماع ومصالح متبادلة فيما بينهم، ولعل من أعظمها هو صد دعوة الإسلام وحرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين. إذن يوجد هناك نوع من الترابط في الآيات التي ذكر الله عز وجل بعضها في سورة المجادلة وذكر البعض الآخر في سورة الحشر. ونأتي الآن إلى ذكر أغراض الصورة أو موضوعات الصورة الكريمة، وهذا كما قلنا مقصد يهتم به بعض العلماء، ومن أبرز الذين يهتمون بهذا الجانب إبراز موضوعات الصورة أو بيان أغراض الصورة الإمام المفسر الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، وكذلك الفيروز أبادي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز يذكر كلاما مجملا حول الموضوعات والأغراض التي جاءت بها الصورة. هذه الصورة كما قلنا جاءت في إجلاء يهود بني النضير من المدينة، وكأن المقصد من إنزال هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى بين فيها أحكام الفيء، هذه الأموال والغنائم التي أخذها المسلمون من اليهود بين الله سبحانه وتعالى حكمها للمسلمين، يعني بين من يستحق مثلا هذه الأموال ومن وإلى من تعود هذه الأموال. فجاءت هذه الصورة المدنية ببيان بعض الأحكام التشريعية، فلهذا قالوا صورة التي نزلت في المدينة كغيرها من الصور المدنية دائما تعنى بماذا؟ ببيان الأحكام التشريعية كإجلاء اليهود بني النضير من المدينة. هذه الصورة افتتحها الله عز وجل كما قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. افتتحها بتنزيه الله عز وجل وتسبيحه، تنزيه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل سوء من ممثلة المخلوقين وما إلى ذلك، وتمجيد الله عز وجل وتعظيمه. وهذه الصورة من المسبحات، وسوف نذكر الحديث الذي ورد في فضل هذه الصورة. ثم بعد ذلك ذكرت هذه الصورة نعمة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين على ما يسر من إجلاء وإخراج وطرد يهود بني النضير من المدينة مع ما كانوا عليه من القوة والمنعة والغلبة والحصون والعدة، كل هذا لم ينفعهم يعني في هذه الدنيا، وخرجوا خاسئين مذلولين. ثم ذكرت هذه الصورة أيضا نعمة أخرى، وهي ما أجراه الله تعالى على أيدي المسلمين من إتلاف أموال اليهود، كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه الصورة بيّنت بعد ذلك وعينت المستحقين لهذه الغنائم ولهذه الأموال من المسلمين. وفي ثنايا آيات الفيء امتدح الله سبحانه وتعالى مواقف المهاجرين، وأشاد أيضا بمآثر الأنصار رضي الله تعالى عنهم ومن يأتي بعدهم من المؤمنين، فيها ذكر لمآثر ومواقف الأنصار والمهاجرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما كشفت هذه الآيات مداخل أو دخائل المنافقين الذين كانوا مع اليهود، وتلك المواعيد التي كانوا يعدون بها اليهود، كيف كذب الله سبحانه وتعالى وعدهم وضرب لهم في هذه الصورة أسوأ الأمثال، وسيأتي ذكر هذا. ثم في الأخير خاطبت هذه الصورة وأمرت المؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وحذرتهم أيضا من أحوال أهل النار في القيامة، وأن أحوال الناس تتفاوت يوم القيامة بين المؤمنين وبين الفساق. وبينت أيضا عظمة هذا القرآن العظيم وجلاله، حيث قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بصفات عظيمة من ذكره جل وعلا لصفاته العلى وأسمائه الحسنى في قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى قوله سبحانه وتعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذا الذكر لصفاته جل وعلا ولأسمائه سبحانه وتعالى، هذا فيه تنويه لحال المؤمنين وتعريض بحال الكفار الذين لا يفقهون هذه الأسماء ولا يقدرون ولا يعظمون ولا يبجلون ولا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره. إذن هذه هي الأغراض التي أو الموضوعات التي جاءت هذه الصورة لمعالجتها. بعد هذا ننتقل إلى ما جاء في فضل هذه الصورة. وفضل الصور كما سبق وأن بينا في غير مناسبة يختلف من صورة إلى صورة، وبعض المفسرين قد يتبع هذه الطريقة حيث يبين أنه يوجد عند كل صورة نص حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لفضل سورة ما. والذي يطالع هذه الكتب التي ألفت في فضائل القرآن أو في فضائل بعض الأسماء فضائل بعض الصور أو فضائل بعض الآيات لا يجدها كثيرة، لأنه عند التحقيق يجد أن كثير من هذه الأحاديث التي وضعت في فضل الصور أو في فضل القرآن أكثرها ضعيف أو موضوع، ولهذا لابد من التحقيق في نسبة فضل صورة يعني من كتب الحديث مما اتفق العلماء أو أثبتوا صحته، حتى لا يمكن للإنسان أن ينسب شيئا في الشرع لا يدل عليه دليل صحيح. ولهذا نجد مثلا بعض المفسرين مثلا الزمخشري في الكشاف يذكر عند بداية كل صورة فضل يعني حديث في بيان فضل تلك الصورة، وهو في الأصل هذا الحديث حديث الموضوع ينسب إلى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قرأت صورة كذا فلك كذا، ويبدأ من صورة الفتح إلى صورة الناس، ثم قسموا هذا الحديث وهو حديث الموضوع وجعلوا كل ما يتعلق منه بصورة في مطلع الصورة. وممن فعل هذا الإمام الثعلبي في كتابه التفسير والبيان. والثعلبي وإن كان تفسيره من أقدم التفسير، وكثير من العلماء من يرجع إليه أنه تفسيره بالمعثور، لكن لم يكن بذلك المحقق فيما يورد من الأحاديث، ولذلك هو الذي أثبت هذا الحديث الطويل والزمخشري أخذه منه. إذن فلا يغتر بما يوضع من أحاديث في بيان فضائل بعض صور القرآن الكريم. ولهذا جاء في سورة الحشر كثير من الأحاديث، منها ما هو موضوع وهذا قد نتكلم عليه، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو ضعيف قابل للتحسين أو ربما هو صحيح أو حسن. ذكروا في فضل سورة الحشر ما جاء في سنن أبي داود والنسائي أيضا في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وغيره من العلماء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني، يعني أقرئني القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ذوات ألف لام راء، يعني إن كنت تقدر فقرأ الصور التي تبدأ بألف لام راء، وهذه صور طويلة كما هو معلوم. فقال الرجل وقد جاء مستنصح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كبرت سني، يعني صرت كبيرا واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم ورعايته وشفقته على ورعايته لأحوال الناس وشفقته على الأمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بذوات حواميم، يعني الصور التي تبدأ بحاميم. فقال الرجل مثل مقالته، أي لا يقدر على قراءتها، يعني أن يتعاهد قراءتها يعني كل يوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ المسبحات. اقرأ المسبحات. المسبحات كما أسلفنا هي الصور التي تفتتح بالتسبيح. قال العلماء هي ستة أو سبع صور، وهي صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصورة الحديد وسبق تفسيرها، وصورة الحشر، وصورة الصف، وصورة التغابن، وصورة الجمعة، وصورة الأعلى. هذه تسمى المسبحات، لأن الله عز وجل افتتحها بقوله سبح أو سبح أو يسبح أو سبحانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اقرأ ماذا؟ المسبحات. فقال الرجل مثل مقالته، يعني ما يستطيع حتى المسبحات أن يقرأها. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم دلني أو أقرئني صورة جامعة، يعني كأنه يريد أن يعلمه صورة قصيرة وهي جامعة تجمع خير الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر الصورة. فعندئذ أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة الكريمة التي هي صورة الزلزلة. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، يعني قالها مرتين. وهذا لا يعني كما يفهم البعض أن هذا الحديث قال أنا والله أن أعمل مثل ما عمل الرجل، أعمل مثل ما عمل الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الرويجل. فالفلاح يكون في قراءة سورة الزلزلة ولا يزيد الإنسان على ذلك. هذا قال العلماء باعتبار حال الإنسان. فالإنسان إذا عجز على أن يقرأ كذا أو أن يقرأ كذا فله أن ينتقل وأن يأخذ بالرخصة وأن يقرأ ما يقدر عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، ورواه الإمام النسائي، ورواه الإمام أحمد في السنن، وهو حديث يمكن أن يقال حديث حسن الإسناد، لأن جميع الرواة الذين ذكروا في هذا الإسناد ثقات، ولهذا قال الحاكم وقد خرج هذا الحديث قال بأنه حديث صحيح على شرط الشيخين، لكن تعقبه الذهبي وقال أنه صحيح وليس على شرط الشيخين، لأن فيه رجل يسمى عيسى ابن هلال وهو الصدفي، هذا ليس من رجال الشيخين. وشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، قال حديث ضعيف بسبب وجود هذا الرجل في طبقة السند وهو عيسى ابن هلال، لكن الحافظ ابن حجر قال في تقريب التهذيب بأن هذا الرجل صدوق، وقول الحافظ ابن حجر عن الراوي بأنه صدوق بمعنى أن أقل أحواله أن يكون حديثه حسن، ولهذا جزم الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل قال أن هذا الحديث حسن الإسناد، وكأن الشيخ الألباني رحمه الله اعتمد ما قاله ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل، قال لا, لا, لا يعلم من جرحه أو عدله، وأيضا قول الإمام الذهبي ليس بالمشهور، لكن قول الحافظ ابن حجر يقضي على هذا، قال هو صدوق. نعم لو قال مقبول ربما يقال مقبول يعني إذا كان يعني في المتابعة، لكن لما قال صدوق فهذا أقل أحواله أن يكون حديثه حسن، فيكون هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصورة ومحل الشاهد فيه أن هذا الحديث ثابت، ويبقى محل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يقرأ بالمسبحات، والمسبحات من سورة الحشر، إذن فيكون فضل هذه الصورة في قراءتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يقرأ. أيضا جاء عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد، يعني قبل أن ينام، وكان يقول إن فيهن آية أفضل من ألف آية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في المسبحات يعني في مجموعهن لا في جميعهن، في جميعهن لا في مجموعهن، فيهن آية هي خير من ألف آية. المسبحات كما قلنا هي ست أو سبع صور، ولهذا اختلف العلماء ما هي الآية التي هي خير من ألف آية. ذهب الحافظ ابن كثير في تفسيره قال هي الآية التي في سورة الحديد، وهي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وذهب يحيى ابن أبي كثير على أن هذه الآية التي هي خير من ألف آية هي التي في سورة الحشر، وهي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقيل أن الآية التي هي خير من ألف آية هي قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهي أيضا في سورة الحشر. لكن هذا الحديث لا يفرح به لأن الحديث هذا ضعيف، فيه بقية ابن الوليد وهو قد عنعن، وحديثه ليس بحجة إذا عنعن، لكن إذا صرح بالتحديث فنعم فيقبل حديثه، وقد قالوا قديما أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وليس هذا هو علة الحديث، لأنه وجد في مسند الإمام أحمد أن بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث، لكن تبقى علة أخرى وهو وجود رجل ابن أبي هلال، هذا أيضا راوي ضعيف، فلذلك ضعف العلماء هذا الحديث. هذا ما ذكره العلماء في هذه الصورة الكريمة وذكروا ما فيها من فضل. وأما عن سبب نزول هذه الصورة فقد ذكرنا أن البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير لما سأل ابن عباس عن هذه الصورة صورة الحشر ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال نزلت في بني النضير. فقال العلماء أن هذه الصورة صورة الحشر نزلت بعد غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حين أغار عليهم وحاصرهم وأجلهم من المدينة، فنزلت هذه الصورة في بني النضير، فسبب نزولها إجلاء بني النضير من هذه المدينة التي كانوا يسكنونها. افتتح الله عز وجل هذه الصورة بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الصورة، مطلع هذه الصورة يشبه مطلع الصورة السابقة، هي صورة الحديث. صورة الحديث قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لكن هنا قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن هنا زيادة، وهي حرف ما الموصولة، وسنذكر إن شاء الله بعد قليل السبب في زيادة ما في هذه الصورة التي في الحشر وعدم وجود ما الموصولة في صورة الحديث. قول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح كما قال العلماء مأخوذ من التسبيح، وأصل هذه الكلمة السبح، والسبح هو البعد. تقول: أسبحت في الأرض، يعني إذا أبعدت فيها. ولهذا العرب يقولون: فرس سابح. الفرس يعني الخيل، يقولون له سابح. لماذا؟ قال: لأن الفرس إذا جرى أبعد، يعني إذا جرى جرى بسرعة، وإذا جرى بسرعة أبعد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وكل في فلك يسبحون. يسبحون بمعنى يجرون، وهذه الأفلاك متباعدة. إذن فالتسبيح معناه هو إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو أصل التسبيح. إذا قال لك: ما معنى سبح لله أو سبحت لله أو سبحان الله، معناه أنك تبعد صفات النقص من أن تنسب أو تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التسبيح. ولهذا قال العلماء: التسبيح هو التنزيه، يعني أن تنزه وتبعد صفات الله سبحانه وتعالى من كل عيب أو نقص أو سوء وعن مماثلة المخلوقين. ولهذا نجد آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينزه فيها نفسه. دليل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام دليل على ماذا؟ على قوته وعلى قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته، لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في كلمة كن فيكون، لكن خلقها في ستة أيام من حكمة أرادها الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذه الآية: وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب والإعياء. إذن هنا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه على ماذا؟ تنزيه نفسه عن ماذا؟ عن النقص، لأن التعب والإعياء هذا من صفات المخلوقين، وهو صفة نقص وليس من صفات الله عز وجل. إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. إذن لما قال تعالى: وما مسنا من لغوب، فنزه نفسه عن النقص، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن عيب ونقص وهو الغفلة، والغفلة صفة يتصف بها الإنسان لكن يتنزه عنها الله عز وجل. لأن الله عز وجل لو كان غافلا لا وقع في ملكه ما لا يريده، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الغفلة. قال: وما الله بغافل عما تعملون. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنزه الله نفسه هنا عن ماذا؟ عن العجز، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أيضا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه في هذه الآية عن مماثلة المخلوقين، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا قال العلماء: فكل صفة يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو يثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم وللمخلوق مثلها، فإن ذلك موافقة للإسم فقط، أما في الحقيقة فليس مثله شيء. يعني إذا قلت بأن هذا الإنسان عالم وأن الله سبحانه وتعالى عليم، أو أن هذا الإنسان سميع وهذا والله سبحانه وتعالى سميع، أو أن هذا الإنسان له يد والله سبحانه وتعالى له يد، فهذا الاشتراك فقط في الاسم. لكن الحقيقة كنها الصفة، حقيقة الصفة ليس كمثله شيء. ولهذا فأهل السنة هم أحق الطوائف باسم التنزيه، لأنهم إذا نزهوا الله عز وجل عن صفات العيب والنقص فإنهم يثبتون مع هذا الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات والأسماء بخلاف غيرهم. لأن سائر الطوائف قد تدعي التنزيه، تأتي إلى الجهمية وتأتي إلى المعتزلة وتأتي إلى المعطلة يقول أيضا نحن ننزه الله عز وجل، لكن هم ينزهون الله سبحانه وتعالى بتنزيه ليس هو المطلوب منهم. هذا التنزيه جرهم إلى أن يعطلوا صفة الله عز وجل، فيقولون مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، يقول لا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى له يد، إذن فنلغي هذا الله، فنقول أن اليد يراد بها كذا، يراد بها القدرة، يراد بها النعمة، يراد بها أشياء مما ما ذكره. قالوا هذا هو التنزيه، أي ننزل، لأنه إذا قلنا أن الله عز وجل له يد وله رجل وأن الله تعالى يغضب وأن الله تعالى يضحك فهذا يعني أننا جعلناه كمثل المخلوق، مع أن قلنا أن قد يكون الاشتراك في الاسم لكن حقيقة الصفة تختلف. ولهذا أنت اليوم لو يقال لك مثلا هذه يد النملة وهذه يد الفيل، فأنت لو تأتي وهما مخلوقان وتقارن بينهما لوجدت البون الشاسع بين هذا وذاك، إذن من باب أولى أن يكون هناك هذا البون وهذا الفارق الشاسع بين صفات المخلوق وصفات الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الحافظ ابن حجر قال ليس كل تنزيه محمود، لأن المعتزلة عندهم تنزيه، لكن ذلك التنزيه قادهم إلى ماذا؟ قادهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى عن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية عظيمة، ولهذا لابد يعني أن يتأملها المسلم لما يقرأ قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لابد أن يعرف ما معنى هذا التسبيح، لأن الإنسان لو وفق إلى تسبيح الله وإلى تنزيه الله عز وجل يكون قد عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. ولهذا قال العلماء التسبيح يأتي بمعنى التعبد لله عز وجل والصلاة له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ومن الليل فسبحه، فالتسبيح هنا بمعنى الصلاة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دخل وسبح، فالتسبيح هنا يطلق على الصلاة، لأن صلاة العبد هي نوع من تنزيه الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل أيضا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح هنا بمعنى الصلاة، أي صلي لله تعالى قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب وهي صلاة العصر. وقال الله عز وجل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي صلي له في هذه الأوقات. إذن التسبيح يأتي بمعنى التعبد لله عز وجل والصلاة، ويأتي أيضا بمعنى ذكر الله عز وجل بلسان المقال، كأن تقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، هذا نوع من التسبيح. ولهذا التسبيح قال العلماء إما أن يتعدى بنفسه وإما أن لا يتعدى، إما أن يتعدى أن لا يتعدى يعني يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بالله، يقال سبحه وسبح لله، فإذا قال سبحه بمعنى قال سبحان الله، وإذا قال سبح لله بمعنى قال سبحان الله يريد بها وجه الله، وهنا قال أيضا سبح لله. إذن ليس المقصود وليس المطلوب منك أن تسبح لله أن تقول سبحان الله فقط، وإنما لابد أن تسبح لله بمعنى أن يكون تسبيحك وتنزيهك لله سبحانه وتعالى، تريد وجهه وتقصد بذلك الإخلاص. فلهذا قالوا يأتي التسبيح بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، كأن تقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة نصوص كثيرة من الشرع فيها بيان فضل التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلمات أربع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا أيضا من التسبيح الذي أمر به الله عز وجل. يأتي أيضا التسبيح بمعنى تسبيح المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من الجمادات والنباتات والحيوانات، لكن هذا التسبيح نحن لا نفقهه، يعني لا نفهمه. ولهذا قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إذن هذه الآية أثبتت ماذا؟ أن جميع ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض إلا ويسبح الله عز وجل بلسان الحال والمقال، إلا الكافر. الكافر لا يسبح الله تعالى بلسان المقال، لكن يسبحه بلسان الحال، كما قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا التسبيح الذي يصدر من المخلوقات في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال العلماء: هذا تسبيح حقيقي، هذا تسبيح حقيقي، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه تمييزا بحسبه. يعني الإنسان إذا سبح الله يعني تسمع من كلامه يقول سبحان الله. الحيوان إذا سبح الله، الله عز وجل يعطي له تمييز بحسبه، فهو معلوم عند ذلك الحيوان ومعلوم عند الله. لكن نحن كما قال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا لا يقال أن تسبيح الجمادات وهذه المخلوقات هو عبارة عن أو دلالة عن إيجادها واعترافها بقدرة الله عز وجل، بل هو تسبيح معروف لكن نحن لا نفقهه. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يعني هذا دليل على ماذا؟ دليل أن تسبيح الجمادات هذه ليس كما يقال هو تسبيح بلسان الحال، يعني أن وجودها وظهورها للناس دليل على اعترافها بقدرة الخالق، ليس هذا معنى. هذه الجمادات أعطى الله عز وجل لها تمييز وأعطى لها قوة تسبح بحمد ربها، حتى قال الصحابة: كنا نسمع الطعام وهو يؤكل نسمعه يسبح. هذا لا يكون لجميع الناس، وإنما هو كرامة أثبتها الله عز وجل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه الصورة كما سبق وأن ذكرنا افتتحها الله عز وجل بهذا اللفظ: سبح لله ما في السماوات. هذا إخبار. وفي بعض الصور قال يسبح بالمضارع هنا بالماضي، وفي بعض الصور قال يسبح. قال العلماء: هذا التنويع في التعبير بلفظ الماضي أو المضارع فيه دليل على أن شأن أهل السماوات والأرض هو التسبيح لله عز وجل، فيه تحفيز للإنسان، دفع لهذا الإنسان أن يسبح الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل ما هو في السماوات وكل ما هو في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يسبح الله عز وجل وينزه الله سبحانه وتعالى بلسان الحال والمقال. وقال سبح ويسبح دليل على أن أهل السماوات وشأن أهل السماوات والأرض هو التسبيح دائما، وأن ديدنهم وأن دأبهم في ذلك في الماضي والمستقبل، يعني أنهم سبحوا ولا يزالون يسبحون، ولهذا قال سبح ويسبح. وبعض أهل العلم قال هنا قال سبح ولم يقل يسبح، لأن قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جاء عقب شكر نعمة قد حصلت ومضت، وهي ما حصل من نعمة إخراج اليهود من المدينة. فلما حصل إخراج وإجلاء اليهود من المدينة وفي هذا نعمة للمسلمين حتى لا يبقى في المدينة إلا أهلها من المسلمين من المهاجرين والأنصار ومن دخل في دين الله عز وجل، يخرج منها المنافقون ويخرج منها اليهود، والمدينة لم يكن من سكانها المشركون لكن كان من سكانها اليهود، فإخراج اليهود من المدينة هذه نعمة حصلت للمسلمين، ولهذا قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات. أما إذا قال يسبح فهذا عن شيء قد يقع في المستقبل، هذا ذهب إليه بعض العلماء. وهنا نأتي إلى الفرق في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، في هذه الصورة قال وما في الأرض، لكن في صورة الحديث ماذا قال؟ قال سبح لله ما في السماوات والأرض. قال العلماء ما السر في ذلك؟ ما وجه الخلاف بين هذا وذاك؟ قالوا لأن في صورة الحديد تضمنت هذه الصورة الاستدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان صفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض، فكان دليل هذا هو مجموع ما في السماوات والأرض، ولهذا عبر عنه بلفظ ماذا؟ بلفظ ما الموصولة، يعني كل ما في السماوات والأرض جمعه الله عز وجل، هذا دليل على عظمة الله عز وجل. لكن هنا في سورة الحشر قال لله ما في السماوات وما في الأرض، زاد كلمة ما الموصولة في الأرض. قالوا لماذا؟ قال لهذا هذا فيه تعبير عن حادثة أرضية، يعني أن هذا التسبيح يكون خاص أيضا كما هو خاص بأهل السماوات يكون أيضا خاص بأهل الأرض. لماذا؟ لأنه حصلت لهم نعمة عظيمة وهي إجلاء وإخراج اليهود من ماذا؟ من أرض المدينة. ولهذا قال الشيخ طاهر بن حاجور وأما فاتحة الحشر فقد سبقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير، فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص بهم وهي ما الموصولة، فقال يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال تعالى وهو العزيز الحكيم، ختم هذه الصورة ببيان اسمين من أسماء الله عز وجل جليلين عظيمين. الاسم الأول هو العزيز مشتق من العزة، والعزة هي الكبرياء وهي العظمة وهي السلطان والغلبة، يدل على أن له جل وعلا عزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وعزة القوة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان ينبغي أن يطلب العزة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، وعزة الله إنما تنال بطاعته وبالتقرب إليه بما أمر وبالاعتصام بحبله، ومن طلب العزة من عند غير الله عز وجل أذله الله كما ثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى الحكيم، والحكيم اسم من أسماء الله، قال العلماء مشتق من ماذا؟ من الحكم ومن الحكمة، لأن له سبحانه وتعالى الحكم التام في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم الشرعي وله الحكم الكوني وله الحكم الجزائي في الآخرة، فحكمه سبحانه وتعالى تام، وله أيضا الحكمة البالغة، لأن اسم الحكيم أيضا مشتق من الحكمة، فالله عز وجل له الحكمة البالغة في شرعه في أقواله في أفعاله، ليس فيها سفه أو نقص بحال من الأحوال، فالحكيم هو الذي يعرف أين يضع الأمور في مواضعها وأين تقع الأمور في مواقعها. فهو سبحانه وتعالى عزيز حكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية من هذه الصورة ما جاء في إجلاء المسلمين ليهود بني النضير، وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله بشيء من التفصيل والبيان في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بما في هذا القرآن من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.